الله فمن يضلل من يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اما بعد، بعد ان تعلم الحمد لله وتوفيقي وخدمات من شرح كتاب العقيده الاصليه شيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم بن تيميه. وقلنا ان شيخ الاسلام في هذا الكتاب ركز بصوره رئيسيه كما رايتم على توحيد الاسماء والصفات. نعم، هو عرض الى ذكر باقي انواع التوحيد، وكذلك عرج الى الحديث حول باقي اركان الايمان، الا انه كان تعريضا بسيطا يناسب المقام فلم يستطرد ولم يتوسع. فهدف الرساله كما ذكرنا الهدف الاساسي كان هو نصر العقيدة أهل السنة والجماعة على وجه الإيجاز والاختصار في باب الأسماء والصفات. وقلنا أننا إن شاء الله لنا ملحقات مع كتاب العقيدة الوصفية نتوسع فيها بعض الشيء في تلك الجملة والنبذ اليسيرة التي أشار فيها شيخ الإسلام تيمية إلى باقي موضوعات العقيدة الإسلامية. وقلنا أن رأس تلك الموضوعات الجديرة للبحث والدراسة والتنفيذ موضوع الإيمان. ليس موضوع الإيمان وحده، وإنما الإيمان وما يناقض الإيمان، فكلاهما بحث متصل كمسائل الإيمان الآن. نعم، كمسائل الإيمان ومسائل الكفر من الحقاتين من الأمور الرئيسة في ديننا، وهي وإن كانت رئيسة فيما سبق فإنها اليوم تشتد حاجة المسلمين إليها، لا لشيء وإنما لبعد المسلمين اليوم عن دينهم الصحيح ولغياب العلم من ضبط الكتاب والسنة. إن شاء الله اليوم نبدأ أول دروسنا في مبحث الإيمان، حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. ونقول مما يظهر لنا أهمية هذا الموضوع بصورة جلية تعبر عن نفسها ولا تحتاج إلى تقرير، أن الخلاف لننتبه أن الخلاف حول حقيقة الإيمان كان على التحقيق أول خلاف ظهر في التاريخ الإسلامي. تاريخ الأمة الإسلامية لم يعرف البدع والمنكرات العقائدية إلا على أيدي هؤلاء القوم الذين خالفوا الأمة وقتها في هذا الباب، أي في باب الإيمان والتكفير. أنتم تعرفون وليس بخاف عنكم أن أول بدعة ظهرت في التاريخ الإسلامي هي بدعة الخوارج، هي بدعة الخوارج. الخوارج سبق المرجئة في هذا الباب من ناحية الظهور السياسي والحركي والتنظيري كذلك، إلا أن المرجئة أخطوهم من ناحية الأثر السيء على عقيدة الأمة كما سيأتي في وقته. فكما ذكر شيخ الإسلام تيمية في عدة مواضع من فتاوى كما في المجلد 12 صفحة 468 والمجلد 13 صفحة 49 والمجلد 19 الصفحة 71 ذكر أن أول بدعة ظهرت في التاريخ الإسلامي وأول خلاف عرفه أهل القبلة هو بدعة الخوارج، وهو الخلاف حول حقيقة الإيمان. فهذا أمر كما قلنا قبل قليل يفسح النفس ويظهر بصورة جميلة لا تحتاج إلى تطوير وإلى ذكر أدلة. وإن كانت أدلة صفات المعنى يفصح كما قلنا عن أهمية هذا النزول. وهو بلا شك مهم، يعني اسمه تظهر الأهمية. فأنت إذا لم تدرك نهاية الإيمان وحقيقة الإيمان كيف تكتب فيه؟ هذه أولا. ثانيا، إذا دخلت فيه عن جهل به وبضده كيف يستمر لك عقل الإيمان؟ ثالثا، كيف تستطيع أن تنزل الأحكام الشرعية المنوطة بك والتي علقها بك الشارع؟ وهي أمر تعبدي ليس محدث اختار منك ولا نفس ولا تطوع، وإنما هي مسألة تعبدية أو كمسألة معنى موقف عقدي لا يمكن بلحال الأحوال تجاوزه. كيف يمكن أن تنزل تلك الأحكام الشرعية إذا لم تدرك حقيقة الإيمان، ومن ثم تدرك حقيقة ما يضاد الإيمان الذي هو الكفر؟ نقول منذ ذلك الحين، منذ ظهور الخوارج، فبدأ الناس يختلفون في مسمى الإيمان، في حقيقته وفي حدوده وفي أبعاده، وفيما يدخل فيه وفيما يخرج أو فيما يخرج منه. وما زال هذا الجدل وهذا النقاش إلى يوم الناس هذا. فالمسلمون ابتدوا بأمور كثيرة، منها الخلل في أمور هي من بدايات هذا الدين. فالإيمان والكفر من أوضح الواضحات في ديننا. فهذا بلاغ المبين وهو كتاب المبين، لا رسالة مبينة واضحة خاتمة مهينة. ومن شأن هذا الوضوح أن تكون أمورها وتشريعاتها ميسرة. فإن كانت ميسرة في الفروع هي أشد تيسيرا في الأصول، لأن الأصول يخاطب بها من؟ يخاطب بها جميع المكلفين. الفروع بعضها قد يخاطب بها البعض بتخلف الشرط أو لوجود مانع، أما الأصول فيخاطب بها الجميع. ومن ثم كان من شأن تلك الأصول أنها تكون واضحة جدا، وهذا بالفعل واضحة وجلية، ولن يلبسها ولن يشجب عليها ولن يشوش على أذهان الناس إلا ما دخل منها وهو التحقيق ليس فيها، إلا ما أدخله أهل البدع وأهل الأهواء ونسبوه ظلما وزورا إلى هذا الدين. فلا نكون مغالين إذا قلنا أن موضوع الإيمان وضده الذي هو الكفر من أهم موضوعات الديانة. وموضوعات الديانة كلها مهمة، كلها مهمة، ولكن هناك أهم ومهم. فموضوع الإيمان وضد الإيمان الكفر من أهم موضوعات الديانة، هي الركن الركين والأصل الأصيل لدى المسلمين. وهذا لكثرة ما يترتب على هذه المسائل من أحكام في الدنيا والآخرة. نقول لكثرة ما يترتب عليها من أحكام في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى، فاستمع إلى هذه الآية التي قسمت الناس قسمين تدعى لما يترتب على هذه التقسيمة من أحكام في الدنيا والآخرة. قال تعالى، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. هم فريقان، الذين اجترحوا السيئات وهم من الكفار، والذين آمنوا وعملوا الصالحات. وانظر لتلك التفرقة وتلك التقسيمة تعلق بأي شيء. قال تعالى، سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. والاستفهام هنا استفهام إنكاري، فاستنكر الله عز وجل فيه على هؤلاء الذين يساوون في الأحكام في الدنيا والآخرة، يستنكر عليهم أن يساووا تلك الأحكام بين هذين الفريقين. لماذا؟ لأن بينهما بعض المشرقين، بل ليس بينهما نسبة على التحقيق، فريق الإيمان وفريق الكفر. الله عز وجل يفرق بين هذين الفريقين بأي أحكام؟ في أحكام الدنيا والآخرة، بنص الآية في أحكام المحيا والممات. في أحكام المحيا والممات، ففرق الله سبحانه وتعالى بين هذين الفريقين في أحكام المحيا والممات. فأما الآخرة فمصائر الخلق تدور حول هذه المسائل، فمصائر الخلق تدور حول الإيمان وحول الكفر، فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم. وأما في الدنيا تسمع الأحكام المترتبة على مسائل هذا الباب كثيرة جدا، منها أحكام الولاية، منها أحكام النكاح، ومنها أحكام التوارث، ومنها أحكام العصمة في المال والدم والعرض، ومنها أحكام الجنائز، ومنها أحكام الهجرة، ومنها أحكام الولاء والبراء ومن أحكام الجهاد ومن أحكام الضعف ومن أحكام الفضاء ومنها ممن تلعب بين كتب الفقه عموما وحديثا. تفرق بين نوعين من البشر بين المؤمنين وبين الكفار. ولا تنظر لتلك التشريعات الوضعية التي ما أنزل الله بها من سلطان تشريعات إبليس وأضراره وأعوانه التي ساوت بين الناس في الحقوق والواجبات بين مؤمنهم وكافرهم فكلها خدعة إبليسية وردة يابحة عن دين الله. يقول شيخ الإسلام تيمية موضحا لهذه المسألة وخطورتها يقول كما جاء في المجلة الرقم 10 من مجموعة فتاوى صفحة 168 قال رحمه الله إذا تبين ذلك بل أن ذكر ما يشابه كلامنا هذا قال إذا تبين ذلك فعلم أن مسائل التكفير والتفسير هي مسائل الأسماء والأحكام هذا هو المصطلح العملي لهذا الباب لباب الإيمان والكفر المصطلح العملي ما يسمى مسائل الأسماء والأحكام. لماذا سند هذا الاسم نحن ذكرناه من قبل لأن هذا الباب ما هو إلا أسماء صحيح كل نوع مسائل معنا ما هي إلا أسماء وهذه الأسماء تركب عليها أحكام مؤمن لا حكم منافق لا حكم فاسق لا حكم إلى غير ذلك مما سيأتي معنا بخصوص الأسماء فهي أسماء ثم تتبعها أحكام هذا مجمل هذا الباب ومن ثم سماه الصلاح بباب أو بمسائل الأسماء والأحكام. قال مشير إلى هذه المسألة ونصاب التسمية وتبريدها قال رحمه الله إذا تبين ذلك فاعلم أن مسائل التكفير والتفسير هي مسائل الأسماء والأحكام ومسائل الأسماء ثم يعلل هذه التسمية فيقول التي يتعلق بها يحصل الوعد والوعيد في الدار الآخرة الوعد والوعيد في الدار الآخرة وتتعلق بها الموالاة والمعاداة الموالاة والمعاداة الموالاة على أساس الدين والمعاداة على أساس الدين وليس هناك أساس آخر للموالاة والمعاداة لا انتماء لا عصبية لا تنظيم لا قومية لا نسب إلى غير ذلك من تلك الانتماءات الجاهلية والتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا الوعد والوعيد في الآخرة وهذه الأحكام هنا في الدين. ثم قال فإن الله سبحانه واسمع لتلك أن ذلك الحكم الكلي رغم من أوضح الوضحات حتى ما مقرر عند العامة ورغم ذلك ما ترتب عليه من أحكام عملية وإنسان المسلمين. قال فإن الله سبحانه أوجب الجنة للمؤمنين في خلاف ليس في خلاف أوجب الجنة للمؤمنين وحرم الجنة على الكافرين في خلاف ليس في خلاف وقال وهذا من الأحكام الكلية في كل وقت ومكان حكم كلي بدهي مقرر في المعلوم من الدين بالضرورة ربما يعرفه العام الذين لا يعرفون في دين الله شيء ورغم ذلك وجدنا أن هذا الحكم الكلي نازع فيه كثير ليس من أحد المسلمين وليس من أعوان المسلمين وإنما المنتسبين العلمي بل المنتسبين للحركات الإسلامية فيكتب أحدهم مقالة هو شيخ كبير يلقب بالدكتور يكتب مقالة يعاني لها بقوله النصارى ليسوا من أهل النار النصارى ليسوا من أهل النار والرجل افتحى والله تعالى أعلم أن يكتب النصارى مسلمون فكتب هذه الدليل فقال النصارى ليسوا من أهل النار والمقال محشوف بالمصطلحات التي تحقق عنها أعوان المسلمين. وقال كذلك رحمه الله مشيرا إلى أهمية هذا الباب وحاسا على دراسته وعلى تفهمه وفقا لمنهج أهل السنة والجماعة ومشيرا وهذه رسالة مهمة إلى خطورة الخطأ في هذا الباب. الخطأ في هذا الباب ليس كالخطأ في غيره من الأبواب. لماذا؟ لأنه سترتب عليه أحكام دون ذات الخطورة. قال كما في مجلد السابع صفحة 395 قال واسمع فإن الخطأ اسم الإيمان ليس كالخطأ اسم المحدث ليس كالخطأ اسم محدث مبتدع لا ده بأمر مقرر كما قلنا ركن ركين وأصل أصيل ومن ثم الخطأ فيه خطأ فارح. قال ولا كالخطأ في غيره من الأسماء وليس كالخطأ في ذات الفروع في دين الصلاة والزكاة والصوم وغيره وإن كان كل خطأ في دين الله ولا بد أن يصحح صحيح ولكن كما قلنا هناك مهم وهناك أهم هناك أمور علمية وهناك أمور عملية ونحن لا نقول بتلك التقسيمة أصول الفروع إلا على سبيل التفهيم وليس على سبيل التقويض كما شرحنا من قبل. قال فإن الخطأ في اسم الإيمان ليس كالخطأ في اسم المحدث ولا كالخطأ في غيره من الأسماء. لماذا؟ يقول إذ كانت أحكام الدنيا والآخرة متعلقة باسم الإيمان والإسلام والكفر والنفاق ان احكام الدنيا والاخره متعلقه بهذه الاسماء، ومن ثم كان الخطا فيها ليس كالخطا في غيرها، الخطا فيها خطا فادح، ومن ثم كانت زلة العالم في هذا الباب ليست كزلته في باب اخر. زلة العالم في باب الفروع هذه صواب عدم مع التبليغ والترجيح هذه مساله الاصول والفروع، ولكن زلته في باب الاصول وخاصه في باب الاسماء والاحكام ليس كزلته في الباب. لماذا؟ لانه سيتبع فيه. ومن ثم الاحكام التي تترتب على هذا الخطا لن يقتدي بها واحد او اثنان، ربما صدر بها الامه كاسرها. نعم. ومن ثم كان موقف الامام احمد بن حنبل في النهي لما قال لصاحبه اخرج فانظر الناس، فخرج فعود الناس ويحملون الاقلام والدفاتر وينتظرون ان احمد سلم حتى يتبينون بها ويخرجون حجه عند الله سبحانه وتعالى. ومن هنا كان موقفه وعدم اجابته للنهي. لماذا؟ لان الخطا في باب الاصول ليس كالخطا في باب الفروع، خاصه من العالم الامام المتبع. وقال كذلك يوضح لنا أهمية هذه المسألة في المجلد 13 الصفحة 58، قال وليس في القول، يعني ليس في جنس الكلام، اسم علق به السعادة والشقاوة والمكس والذنب والثواب والعقاب أعظم من اسم الإيمان والكفر. هذا الباب الذي يستعين به اليوم كثير من المسلمين، بل كثير من سبيل الحركة الإسلامية، ويعرضون عنه ويزالون في تعلمه وطلب مسائل على وجه الصحيح. قال وليس في القول، ليس في جنس الكلام، فالكلام الشرعي هنا اسم رد احد الكلام، لا كلام شرعي ما جاء في الكتاب والسنه، اسم علق به السعاده والشقاوه والمدح والذنب والثواب والعقاب اعظم من اسم الايمان والكفر. قال ولهذا سمي هذا القسم مسائل الاسماء والاحكام. لماذا؟ لان ترتب عليه ايش؟ احكام كثيره في الدنيا والاخره، بل تستطيع ان تقول ان كل الاحكام متعلقه بهذا الاسم. ان الايمان يؤمن بالكفر، وبما بينهما بالفسق الظالم الذي لا يخرج فسق ولا ذمه عن مله الاسلام. ويقول ابن رجب الحنبلي في كتابه الشهير جمع العلوم مثلا في الصف السابع والعشرين يقول وهذه المسائل اسمع اعني مسائل الاسلام والايمان والكفر والنفاق مسائل عظيمه جدا. اسم كل هذا مكرر اهميه هذه المسائل والحج والحج على تعلمه. قال وهذه المسائل يعني مسائل الاسلام والايمان والكفر والنفاق مسائل عظيمه جدا، وهو كما قال فان الله عز وجل علق بهذه الاسماء السعاده والشقاوه واستحقاق الجنه والنار، ثم قال مشيرا الى خطوره الخطا في هذه المسائل وفي هذا الباب والاختلاف في مسمياتها والاختلاف في حقائقها. الاختلاف في حقيقه الايمان الاسم معروف لكن الحقيقة والمهية والحدود الله أعلم. الكفر الاسم معروف لكن الحقيقة والمهية والحدود الله أعلم. قال والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة، ذلك الاختلاف الذي فتح الأمة بحار من الدماء. وعلى نقيضه كما ظهر بعد ذلك بعشرات السنوات ظهر اختلاف فتحت الأمة أبواب شتى من الفساد والانحراف ما زال تأثيرها إلى اليوم، بل ربما اليوم أضعاف مضاعفة عن ذي قبل. من جملة هذه الأقوال وأنواع كثير تفيد هذا إثارة الاختصار يتضح لنا عدة أمور. أولا الأهمية القصوى لدراسة هذه المسائل ولضبطها بثا محكما لا يحتمل اللبس او الخلط بالكتاب والسنه لفهم سلف الامه، وهذا تقييد لا بد منه. الكتاب والسنه وحدهما ضل بهما فئات كثيرون وسيضل بهما فئات كثيرون الا من عصم الله سبحانه وتعالى، فهو كتاب وهي سنه لفهم سلف الامه. ففهم السلف حجه شرعيه في دين الله، والادله على ذلك كثيره من الكتاب والسنه تماما. هذا اولا. ثانيا اتضح لنا كذلك من هذه الجمله من اقوال هؤلاء الائمه الكبار التلازم، وانتبه هنا التلازم الوثيق بين المبحثين، مبحث الايمان ومسائله ومبحث الكفر ومسائله. فانت اذا اردت ان تعرف حقيقه الاول لا بد ان تعرف حقيقه الثاني، واذا اردت ان تعرف حقيقه الثاني لا بد كذلك ان تعرف حقيقه الاول. نعم. بل احيانا يحدث الغبش في احدهما نتيجة لعدم فهم الآخر. وانتبه هنا، الغبش أو الدخن أو الدغل في فهمك للإيمان ينعكس كذلك غبشا ودخلا ودغلا في فهمك للكفر، والعكس بالعكس، الغبش والخلل في فهمك وتصورك لحقيقة الكفر ينعكس كذلك فهم خللا وغبشا في فهمك لحقيقة الإيمان. فحتى تتصور الحقيقتين تصورا صحيحا لابد أن تجمع بينهما دراسة وعلما وبحثا وتمحيصا. نحتمل تلك المقولة النفيسة أنك توضح لنا أهمية دراسة المبحثين معا. الشيخ علمنا عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، والد من صاحب فتح المجيد، هو شيخ الإمام من أئمة الدعوة المجدية وله عدة كتب. قال في نهاية التأسيس في صفحة 12، قال: اعلم، تسمع هذه النفيسة، اعلم أن من تصور حقيقة أي شيء، من تصور حقيقة أي شيء على ما هو عليه في الخارج وعرف ماهيته، تصور حقيقة الإيمان وعرف ماهيته بأوصافها الخاصة، بأوصافها الخاصة بالصورة الصحيحة المطلوبة، عرف ضرورة ما يناقضه ويضاده. تصور الإيمان تصورا صحيحا وفهمت فهما صحيحا عاري عن الشبه والبدع والصراخ كانت او تخريب، يترتب على ذلك ان تفهم اي شيء حقيقه ما يضاد الايمان والذي هو الكفر. ثم قال: وانما يقع، وهذه التي نريد، وانما يقع الخفاء. لماذا يقع احيانا الدخل او الخلل او سوء الفهم؟ وانما يقع الخفاء بنفس احدى الحقيقتين، ان يجهل ايش؟ احدى الحقيقتين، لا تصور تصور تام، او جهل كلا الماهيتين، وهذا اشد واعظم، اما نجهل احدهما واما يجهل اي شيء الاثنين معا، وهذه كما قلنا اكثر. قال: ومع انتفاء ذلك، مع انتفاء ذلك، مع انتفاء الجهل بكليهما او الجهل لاحدهما، اي يعرف الايش؟ الامرين معا، الحقيقتين معا. قال: ومع انتفاء ذلك وحصول التصور التام لهما لا يخفى ولا يلتبس احدهما بالاخر. هنا فهما ان شاء الله والمعصوم من عصمه الله تأمن لأي شيء من الخلل أن يدخل عليك في دينك. لماذا أنك تصورت أمرين معا؟ تصورت حقيقة الإيمان وتصورت حقيقة، فمن أين يأتي الخلل؟ والمعصوم من عصمه الله. قال: ولا يلتبس أحدهما بالآخر. ثم قال، وهذه كذلك مهمة: وكم هلك، وكم إيش هلك وضل وابتعد عن دين الله وعن الجادة، وكم هلك بسبب قصور العلم وعدم معرفة الحدود والحقائق من أمة. خلق كثير لا يحصيهم إلا الذي خلقهم، جاءوا بسبب أي شيء، إما بسبب غياب الحقيقتين عنهما، وهذه كما قلنا أشد وأنكى، وإما بسبب غياب حقيقة أحدهما. فحتى لو عرف الآخر واجتهد في معرفته لن يعرفه معرفة صحيحة، لن يعرفه معرفة صحيحة. لماذا؟ لأن المعرفة الصحيحة من تمامها ومن مكملتها أن تعرف ماذا؟ أن تعرف ما يضاده، أن تعرف الضد، وبضدها تميز الأشياء. قال: وكم وقع بذلك من غلط وريب وغمة، كم هلك من أمة وكم وقع في ذلك من غلط وريب وغمة. وهذا أمر مشاهد ومحسوس، لو أردنا أن نستدل عليه من واقعنا فقط بغض النظر عن التاريخ الإسلامي وقال ابن المقام، فالأمثلة ليست بالعشرات بل بالمئات بل ربما بالآلاف. قال: ومن ثم فأنت لا تستطيع أن تتصور حقيقة الكفر، هذا الكلام هنا، لا تستطيع أن تصور حقيقة الكفر بحدوده وأبعاده ما لم تعرف حقيقة الإيمان بحدوده كذلك وأبعاده، والعكس بالعكس، وهذا أمر الله. واسمع لشيخ الإسلام الثاني ابن القيم يقول في فوائده صفحة 101، قال: فالعالمون، وانظر كيف أصف العالمين، فالعالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية، معرفة إيش؟ فهؤلاء العالمون، هؤلاء أصحاب السبق السابقون السابقون، عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية، وعلى رأس سبيل المؤمنين أن يعرفوا أي شيء الإيمان وحقيقته، صحيح؟ أما هذه أجهلها، هذه البداية، بداية سبيل المؤمنين، المعرفة الحقيقية لسبيل المؤمنين تبدأ من معرفة أي شيء، معرفة سبيلهم، ما هو سبيلهم؟ سبيلهم الإيمان. قال: عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية، فقط اكتفوا بسبيل المؤمنين؟ لا. قال: وسبيل المجرمين معرفة تفصيلية كذلك، معرفة العيش تفصيلية. طب على رأس سبيل المجرمين أي شيء؟ دينهم الذي يدينون به هو الكفر وبنوده وفنونه، معرفة تفصيلية. قال: فاستبانت لهم السبيلان، حتى يأمن الخلق واللفس، حتى يأمن عن نفسه وعلى دينه، حتى لا يدخلوا الدخل او الدخل في يوم من الايام من هنا او من هناك. قال فاستبانت لهم اي شيء السبيلان. سبيل واحد لا يكفي ومن اراد النجاة الحقيقية. نعم. وان كان نفسي ولا الدرجات. فاستبانت لهم السبيلان كما يستبين. وانظر لجمال التشبيه ولدقته وبالفعل اصابه رحمه الله. كما يستبين للسالك الطريق الموصل الى مقصوده. والطريق الموصل الى الهلكة. انسان يسير في السفر. اذا كان له مقصود في النجاة يعرف سبيله النجاة. ومن تمام معرفته بسبيل النجاة ان يعرف سبيله الهلكة. يعرف سبيل النجاة ليسلكه ويعرف سبيل النجاة ليتجنبه. واستمع لحديث حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اسأله مخافة ان يدركني. فقه حذيفة الذي تميز به امثال الصحابة واصحابه كلهم فقهاء. قال فهؤلاء يصف هؤلاء الذين عرفوا السبيلين الايمان والكفر وصفهم. يقول فهؤلاء اعلم الخلق. ماذا اعلم الخلق وانفاهم للناس. هذه مسألة مهمة جدا. قد ينفع الله بك في مكان او اخر فتمكن لإخوانك ما حملته بك لجنبيك. والنظرة قاصرة اصلا ليس من صفات المسلم فضلا عن المجاهد الذي يسعى لتمكين دين الله. المجاهد اولى الناس بالنظرة بعيدة المدى لان معركته ليست يوم او يومين بل ليست سنة او سنتين انما هي سنوات طويلة. قال فهؤلاء اعلم الخلق وانفعهم للناس وانصحهم لهم وانهم اعرضوا عن نصحك وانهم ابوا واستكبروا. قال فاللبس وهذه خاتمة مهمة. فاللبس متى يقع اللبس ومتى يحدث التخليط. انما يقع اذا ضعف العلم بالسبيلين او احدهما. وهذه مهمة احفظوها. يقول اللبس من اين يأتي اللبس. نحن من اين اوتينا. والله ما اوتينا الا من جهل. ما اوتينا الا من جهل افراطا او تفريطا. اما الجهل بالايمان واما الجهل بالكفر او اما الجهل بالايمان وهذا حال الاغلب. قال فاللبس انما يقع اذا ضعف العلم بالسبيلين او باحدهما. بالسبيلين هذه الادهى والامر غير منتشر اليوم. او باحدهما يعرف جزء ولا يكمل. ماذا بقى. وكان هذا مقصود الشاعر إذ يقول في البيت المشهور عندكم جميعا الضد يضيء حسنه الضد وبضده تميز الأشياء. أنت لا تستطيع أن تميز حقيقة الأبيض إلا إذا وضعت الجانب على شيء الأسود. أنت ترى الأبيض تعرفه ولكن لا تستطيع أن تعرف حقيقته على ما هي عليه إلا بتلك المقارنة مع النقيض. كذلك الإيمان والكفر. ومما يوضح أهمية هذه المسائل أن منها المسائل الإيمان والكفر نقول أن منها ما هو من لوازم الإيمان وشروطه. منها ما لا يصح إيمان المرء إلا بالإتيان به. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. كما يقول أئمتنا ومر معنا هذا الكلام في شرح كتاب التوحيد أن ركن الإيمان الأول هو الكفر بالطاغوت ليس من عندنا هنا بنفس كلام الله المنزل. فمن يكفر بالطاغوت قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان به سبحانه وتعالى. رغم أننا حققنا المسألة وقلنا أن الثاني هو المراد وليس الأول صحيح. ولكن هذا على سبيل أي شيء التخلية قبل التصفية التخلية قبل التحلية. لابد أن تخلي القلب من العوائق والشهر. لابد أن تنقيه. فإذا نقيته صار أهلا للقبول صار محلا صالحا ويوضع في أي شيء الإيمان سيستقر. أما أن تملأ القلب بالعبودية لله مع تنجسه بعبودية الطاغوت أن يستقيم له الإيمان أو تثبت له تلك العبودية. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هو لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف يتمنى العبد أن يكفر بالطاغوت وهو أولا لا يعرف ماهية الإيمان ثم لا يعرف حقيقة الكفر. كيف يتسنى له أن يأتي بركن التوحيد أول ولا يميز بين الأمرين معه. هذه الأولى لذلك وأنه هو أمر حتمي أوجبه عليك صاحب الشرع. نعم موقف إيماني عقدي لا يمكن تجاوزه وهو من لوازم أي عقيدة عقيدة الولاء والبراء. استمع لقوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قد كانت لكم أسوة حسنة. الآية داعية لأي شيء. داعية للتأسي والاقتداء بإبراهيم والذين معه الأنبياء والرسل. كيف تتأسى الإنسان لا تعرف هديه ولا تعرف دينه؟ كيف تتأسى في أمرين معا، في تحقيق الإيمان والتوحيد وفي منابذته بالكفر وأهله، وأنت لا تعرف الأول وأن الثاني لا تعرف الثاني، تصح التأسي؟ تستقيم عقيدة الأول براء وأنت لا تعرف أين تنزل وراء وأين تنزل العداء، من توالي ومن تعادي، كل هذه الأمور متعلقة بأي شيء من مسائل الإيمان والكفر. وكما قل هي موقف إيماني عقدي لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال، لا تظن أنها نسل أو أنها نبد أو أنها تطوع منك لدينك، لا، هو أمر حتمي أوجبه عليك صاحب الشرع، وهو على مراتب منه ما لا يستقيم إيمانك إلا بالإسلام به. هذه ثانية. ثالثة، أن جاهل الشيء كفاقده، صحيح؟ وفاقد الشيء يعطيه؟ لا يعطيه. ونحن ندعي أننا حملة رسالة ونبلغ أمانة ورفيع راية النصر والتمكين، أي رسالة نحمل للناس وأي نصر وتمكين؟ والله عز وجل يقول بعبارة صريحة واضحة: إن تنصر الله ينصرك. ونصر الله أول ما يكون بتحقيق أي شيء، بتحقيق دينه، بتحقيق تلك المصلحات العظيمة، الإيمان والإسلام، الموالاة والمعاداة، تجنب الكفر والنفاق إلى غير ذلك من سيأتي معنى. فنقول حامل الرسالة الأصل فيه، وهذا أقل من يقال، أنه على الأقل يفهم ما يحمل، سواء استطاع أن يوصله غيره أم لم يستطع. أما كونه لا يفهم ما يحمل، هذه طمة أو عثرة ليس لها من مخيل. أما المطلوب، هناك فرق بين الواقع وبين المطلوب، أن يفهم ما يحمل وأن يكون قادرا على إيصال هذا الذي يحمل للناس. لماذا؟ لأنه أعتقد أن الذي يحمله هو الخير والرشد والبشرية كافة. ولذلك يقول الشيخ العلامة الإمام عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، يقول كما جاء في الدار السنية المجلد الثامن صفحة 118، يقول: اعلم أن هذه المسائل، مسائل الأسماء والأحكام، من أهم ما ينبغي للمؤمن الاعتناء بها، من أهم إيش؟ ما ينبغي للمؤمن الاعتناء بها. ثم قال: يتبين له الإسلام والكفر حتى يتبين له الخطأ من الصواب، ويكون، وهذه مهمة جدا جدا، إذا كانت مهمة لسائر المسلمين فهي يعني ظاهرة الأهمية للمجاهدين، ويكون على بصيرة في دين الله. يكون على أي شيء؟ على بصيرة في دين الله. البصيرة مطلوبة لعموم المسلمين، هذا الأصل، ولكنها أولى لمن؟ المجاهد الذي يرفع راية الجهاد في سبيل الله، الذي يعلم صباح مساء أنه يسعى للتمكين لدين الله في أرض الله. ثم قال، وهذه لطيفة تدل على فقه هذا الرجل، قال: ولا يغتر، لا تغتر بأهل الجهل والارتياب. أعظم الناس، أكثر الناس اليوم يعرفون بما لا يعرفون، وخاصة في هذا الأمور. ولا يغتر بأهل الجهل والارتياب وإن كانوا هم الأكثرين عددا. قال: لا يسقط عدد ولا يسقط أسماء ولا يسقط ألقاب ولا يسقط كذا وكذا وكذا، نعم، قضية بقضية حقائق، بقضية ما يحبه الله ويرضاه، سواء رضي فلان أم سخط فلان. قال: ولا يغتر بأهل الجهل والارتياب وإن كانوا هم الأكثرين عددا. فهم، أمر الميزان الصحيح في الدنيا أو بموازين الناس المادية، هم الأكثرين عددا. أما على التحقيق قال: فهم الأقلون عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين قدرا. انظر، وهم ميزانان، ميزان دنيوي وميزان أخروي، ميزان عند الناس، عند أهل الأرض عندما نخلدوا إليها، وإن كانوا، وإن كانوا، وميزان الشرف الذي لا يحابي ولا يجامل أحد. قال: فهم الأقلون عند الله وعند رسوله والمؤمنين قدرا. هذا ظاهر وغيره كثير من كلام أمتنا في بيان أهمية هذا العلم الشريف. والعلم يكتسب شرفه بشرف معلوم، وليس هناك أشرف من هذه الأمور ومن تلك المسائل. أما عن المسائل التي تدرس تحت مبحث حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، عندما يفصل عن ضده ونقيده مبحث الكفر وضوابطه عند أهل السنة والجماعة كذلك، فهي أولا حقيقة الإيمان من جهة تعلقه بالقلب واللسان والجوارح. هذه المسائل التي تدرس تحت هذا الباب أو في هذا المبحث، أولا مسألة حقيقة الإيمان من جهة تعلقه بالقلب واللسان والجوارح. وهذه المسائل هي أس الباب وأصل الأصول وركن الركين. وسائر المسائل التي تأتي فيها بعد كلها فروع وبناءات على هذه المسألة وعلى تحقيقها. والذي يفهم هذه المسألة بنفسه إذا كان صاحب حنكة وذكاء يستطيع أن يصل الحق والراجح في باقي المسائل الأخرى. ثانيا، هل الإيمان مرتب من شعب أم هو شيء واحد؟ كما قلنا كلها تفاعات على المسألة الأولى كما سترون إن شاء الله. ثالثا، الفرق بين أركان الإيمان وشعبه. رابعا، زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل أهل الإيمان في إيمانهم. خامسا، اجتماع الطاعة والمعصية في العبد واجتماع الإيمان والنفاق فيه. سادسا، مراتب الإيمان وأقسامه. سابعا، أنواع شعب الإيمان وتفاضلها. ثامنا، مسألة مرتكب الكبيرة وحكمه. وهذه المسألة مرتكب الكبيرة يعني فيها أبحاث فرعية قوية جدا ومفيدة، منها ما يتعلق بمصطلحات الكبيرة والصغيرة، ما حد الكبيرة وما حد الصغيرة. نعم، وتعريف الفاسق الملي وتعريف مطلق الإيمان والفرق بينه وبين الإيمان المطلق، وتعريف ذلك المصطلح الذي حضر به الملجاة وأسهمة وكفر دون كفر وفسق دون فسق ونفاق دون نفاق وجاهلية دون جاهلية، وهذا في مكان الصحيح من دين الله الذي يدعاه فيها أئمتنا الكرام. كذلك مسألة العلاقة بين الإيمان والإسلام ومسألة الاستثناء في الإيمان والفرق في الإيمان والإسلام، هذه مسألة مهمة جدا وقال عنها نصف كثيران. الفرق في الإيمان والإسلام بين الحكم الظاهر، بين الحكم الظاهر أو ما يسمى بحكم الدنيا أو ما يسمى بالحكم الحكمي. الحكم ليش؟ الحكم هناك أمر وهناك مسألة تتعلق بمسائل الإيمان والإسلام، لدينا حكمان، حكم ظاهري أو حكم دنيوي أو حكم حكمي، ولدينا وجه آخر يعرف بالحكم الحقيقي أو حكم الآخرة أو الحكم الحدي. كذلك نفس كلام النبي قلنا الجالب حديمة يؤدي إلى الوقوع في الخطأ في الثاني، وإن كان يعرف الثاني ولو بقدر ما نعرف، ومن ثم لابد أن نعرف أي شيء الحكمين معا وتصور حدودهما ومعرفة أبعادي ومعرفة أبعاد كل حكم منهم واختصاصه. وآخر مسائل الإيمان التي درج أمتنا على دراستها، هل الإيمان مخلوق أم غير مخلوق؟ نذكر ونقرر أن أهم تلك المسائل على إطلاق هي المسألة الأولى، وما ذكرناه مما جاء بعدها ما هي إلا تفرعات وبناءات على تلك المسألة الأولى، وهذا سأظهر لكم بصورة جلية واضحة. سبب الاختلاف في حقيقة الإيمان، سبب الاختلاف في حقيقة الإيمان وهو مسألة أو تقدمة مهمة جدا. نقول قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الحديث المشهور في تفسيره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بهذه الآية عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوما خط لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوما خط ثم قال هذه سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن يساره، ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، شيطان يدعو إليها. وتذكرون تلك الحكمة التي ذكرناها عن اليهود إن كان ليس من هذا الباب لكن ما تذكره، لأن الشيطان قد يكون من أي شيء، من الجن وقد يكون من الإنس. واليهود لديه مقولة مشهورة أن الشيطان لا يكون أكثر تأثيرا إلا حينما يأتي والكتاب المقدس في يده، هذه مقولة دائما انتبهوا إليها. أتقن صناعتها اليهود واستطاعوا أن يدخلوا بها في دين الله الذي هو الإسلام الشيء الكثير من البدع والمنكرات. وهذا الحديث أخرجه أحمد والدارمي وابن ماجه والحاكم وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني. قال القرطبي في تفسيره لتلك الآية الشريفة في المجلد السابع صفحة 138 قال وهذه مهمة قال وهذه السبل التي أشار إليها المولى سبحانه وتعالى وأشار إليها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية فقط، وسائر أهل الملل وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء. إذا ليس فقط اليهودية والنصرانية والمجوسية، ومن كذلك حتى من المنتشرين لأي شيء لهذا الدين. قال والشذوذ في الفروع، حتى ندخل في الشذوذ في الفروع. فكيف الشذوذ بالأصول؟ إذا كان الشذوذ في الفروع يدخل أصحابه في أن يكون من هذا السبب، فكيف الشذوذ بالأصول؟ كيف؟ أولى وأحرف. قال وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور والمحفوظ عن جماعة الصحابة أبي هريرة وأنس ومعاوية وغيرهم، وأخرج أحمد أبو داود الترمذي وأورد المان السكر الصحيحة في المجلد الثالث صفحة 480، افترقت اليهود على 71 فرقة، حديث الفرق المشهور، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة هو خبر الصادق المصدوق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي رسول الله؟ قال الجماعة، وفي عدة روايات من كان على مثل أنا من كان على مثل أنا عليه يوم أصحابه. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الشهير كذلك حديث الطائفة المنصورة الذي يبلغ كمثالك معنى درجة التواتر، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. الشاهد من هذه الحديث وغيرها كثير أن الله سبحانه وتعالى كتب أمرا قدريا على هذه الأمة الناس تفترق في أمر دينه، تفترق في أمر دينه. وكذلك أخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق من الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أخبر وحذر من هذا الافتراق وأنه واقع، أمر قدري كتب على هذه الأمة. هذا أمر شاهد وملموس من بدايات أو من أخرات القرن الأول إلى يوم الناس هذا، والناس اختلفوا في دينهم أصولا وفروعا. الاختلاف والحديث عنه له مقام آخر، والاختلاف له أسباب، سبب قدري وأسباب شرعية، أسباب داخلية وأسباب خارجية. الذي يعنينا هنا في هذا المقام في معرفة حديثنا عن الإيمان وحقيقته هو سبب من أسباب الاختلاف، يعرف بالسبب المنهجي، بالسبب المنهجي، وهذا السبب من الأسباب الرئيسية في اختلاف الفرق التي اختلفت مع أهل السنة والجماعة. فالأهل السنة والجماعة منهج مستقل بالنظر والاستدلال، وللمبتدع بإزرائيل كذلك منهج مستقل للنظر والاستدلال. فاختلف الطريقان واختلف الفريقان في تعاملهم مع نصوص الشرع مع الكتاب والسنة وفي فهمهما لتلك النصوص، ومن ثم في استنباطهما بالأحكام الشرعية سولا كانت أو فروعا. نعم. وأصل الداء هو تقديم العقل على النقل، تلك البلية القديمة الحديثة. ومن هذا الداء تفرعت أمراض كثيرة، إلا أن كلها ترجع إلى هذا الداء العضال، وهذا الداء العضال يتلبس في كل عصر بحسب ما يناسب ذلك العصر، ولهذا مقام آخر. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا أي شيء، عقلا كان، قياسا كان، رأيا كان، ذوقا كان، مواجيدا كان، سياسة كان، استحسانا كان، أي شيء لا يقدم بين يدي الله ورسوله. ونعقف. يقول الشاطبي كما قلنا قبل قليل أهل السنة والجماعة لهم منهج في النظر والاستدلال، هذا المنهج يفنته وصداء النصوص الشرعية، النصوص الشرعية الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة بضوابطهما الشرعية التي يفهم الكتاب على ضوئها وتفهم السنة على ضوئها. أما المبتدع هم على النقيض من ذلك، المبتدع جميعهم أيا كانت بدعتهم تفريطا كانت أو تفريطا، بينهم قاسم مشترك ومنهج واحد، هذا المنهج أن القوم اعتقدوا أصول بطبع اصول فاسدة ووضعوا اراء ثم نظروا للادلة الشرعية. ثم بعد ذلك اولا وضعوا اصولهم اصلوا اصولهم واعتقدوا معتقداتهم وتبنوا اراءهم ونظروها واصلوها بداية ثم بحثوا فيما بعد عن الادلة الشرعية فصاروا ينظرون في الكتاب والسنة فما وافقهم اخذوه وما خالفهم اولوه او على التحقيق حرفوه. نعم هذا المنهج الاساس عند القوم. وبين المنهجين بعد المشرقين بين قوم يعتمدون الكتاب والسنة بصورة اصلية وبين قوم يعتمدون الكتاب والسنة بصورة اوهى من كونها فرعية. فعلى التحقيق هم انتهوا من المسألة او انتهوا من القضية وأصلوا أصول التي ارتبوها لأنفسهم وما كان نظرهم في الأدلة الشرعية أو النصوص الشرعية في كتاب السنة إلا من باب ضرر الرماد في العيون. وهذه مسألة قديمة حديثة والله ومنهج متجدد في القديم كان واليوم كان. فاستمع الإمام الشاطبي هو الإمام العارف بهذا الباب وبمسالته يقول في كتابه الرائع والشهير الأبصام في المجلد الثاني صفحة 176 يقول ولذا سمي أهل البدع أهل الأهواء. لماذا سموا بأهل الأهواء؟ قال وهذه التي نريد لأنهم اتبعوا أهواءهم. ماذا بداية فعلوا؟ اتبعهم قدر نفسهم عندهم وما بحث في المسألة حتى يخرج بحكم شرعي وافق الله ورسوله. لا هو وضع الحكم عنده بداية ثم صار يبحث عن ما يناسب هذا الحكم فإن وجد أخذه وإن لم يجد أوله أو حرفه. قال لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا واستمعوا لهذه الجملة وحاول أن تحفظها فلم يأخذوا الأدلة الشرعية ما أخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها. انظر الأصل أن أخذ الأدلة الشرعية أي شيء ما أخذ أي شيء الافتقار إليها هذه عمدته هذه التي تصدر منها وترد إليها. هم لا لم يأخذوا الأدلة الشرعية ما أخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها. انظر في الكتاب والسنة بفهم سنة الأمة ثم تبنى حكمك وفقا لما يهديك إليه الشرع الحكيم. ماذا فعلوا؟ قال بل قدموا أهواءهم قدموا أي شيء إفراطا كانت أو تفريطا واعتقدوا على آرائهم. إذن هناك أمر بيع في النفوس هناك أفكار تم إحكامهم على أصولهم وأهوائهم بل قدموا أهواءهم واعتقدوا على آرائهم ثم جعلوا انظر ده انظر الميزان المعكوس ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك. من وراء ذلك ولا من قبل ذلك؟ من وراء ذلك. من وراء أي شيء؟ من وراء أخرجوا الحكم القوم خلاص تبنوا الحكم وأخرجوه واعتقدوه وأصلوه وفرعوه ونظروا له ثم بعد أن انتهوا من تقرير الحكم صاروا ينظرون في الكتاب والسنة. انظر المنهج المعكوس والظاهر وهذه سنة جميع المبتدعة سواء كانت بدعتهم إفراط أو كانت بدعتهم تفريط سواء كانت في باب الأسماء والصفات أو في باب القدر أو في باب الإيمان أو في سائر مسائل الأصول. وإلى هذا الملح الخطير أشار الشيخ الإسلام تيمية في المجلد الثالث عشر صفحة 58 يقول والمقصود هنا أن السلف كان اعتصامهم بالقرآن والإيمان منهج مستقل منهج النظر والاستدلال عند سلف الصالح. فلما حدث في الأمة ما حدث من التفرق والاختلاف ظهر منهج آخر بإزاي هذا المنهج هناك منهج مستقيم أحصلهم الكتاب وأصلته السنة وصار عليه الصحابة الكرام إلى أن حدثت البدع وانتشرت وضر المنكر بقرنه ظهر منهج آخر منهج آخر. قال فلما حدث الأمة ما حدث من التفرق والاختلاف صار أهل التفرق والاختلاف شيعة صاروا إيش؟ شيعة مختلفون نعم كما قال أحمد في مقدمة الرد على الجميل شيعة وصار هؤلاء عمدتهم في الباطن أصحاب البدع أين كان بدعهم وصار عمدتهم في الباطن ليس على القرآن والإيمان ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم الأصول إيش؟ وهذه قديمة حديثة ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم عليها يعتمدون وإليها يردون ومنها يصدرون. قال عليها يعتمدون في التوحيد في مسائل التوحيد الإيمان والكفر والنفاق والفسق كفر دون كفر إلى غير ذلك من المصطلحات في التوحيد والصفات وهذا إدارة معنى بصورة جلية في دراستنا العقيدة الوسطية والقدر والإيمان بالرسول وغير ذلك من مسائل الأصول. القوم ماذا فعلوا؟ أصلوا أصول واعتمدوا آراء واعتقدوا معتقدات، ثم قالوا نبحث عن كتاب السنة أو ننظر في كتاب السنة، كما قلنا من باب غير الرماد في العيون. أما القوم هم أصلا لهم أصول ينطلقون منها ولهم مصادر يصدرون عنها كما قال القائد. يشير كذلك ابن تيمية لهذا المسلك الخطير في المجلد السادس عشر صفحة 44 يقول: وأما أهل البدع كافة في القديم أو الحديث من أهل الكلام والفلاسفة ونحوهم، كل من صدع بدعة في دين الله، فهم لم يثبتوا الحق، لم يثبتوا الحق ما كان هدفهم الحقيقي والحق. من أراد الحق وصدق في نيته لابد أن يصل إليه، لابد، فإن أخطأ بعد أن يستفرغ الوسع ويبذل الجهد فلن يعدم أجر، فلن يعدم أجر. هذا من صاحب النية السليمة وصاحب الطريق السليم، الإخلاص أي شيء والمتابعة شرطان لابد من اجتماعهم. فإن أخطأ فيها بعد والخطأ وارد فإن شاء الله لن يعدم أجره، أما أن يدعي الإخلاص ويعكس الطريق ويعكس منهج الاتباع ويعرض عن الكتاب والسنة ويواصل أصول ويتبع أقوال وينظر تنظيرات ما أنزل الله ده من سلطان ثم ينتسب إلى أهل السنة الجماعة فلا ولا كرام. يقول: وأما أهل البدع من أهل الكلام والفلاسفة ونحوهم فهؤلاء لم يثبتوا الحق، لم يثبتوا الحق. الذي يريد أن يثبت الحق بداية عليه بأي شيء؟ هل يقرأ عن الكتاب والسنة؟ لو أردت أن تسأل، لو سألت عن مين، لو سألت عن مين، سألت عن الحق، عن جنس الحق، أظن الله تعالى أعلى وأعلم، صانت بفطرتي أنه في الكتاب والسنة. قال: فهؤلاء لم يثبتوا الحق بل أصلوا أصول، هذه مهمة جدا جدا، أصلوا أصول تناقض الحق. أصلوا إيش؟ طبعا من ممكن بعد ذلك أن يصل الحق بعد أن أصل أصول، ابتدى بكلمة أصول، ما معنى أصول؟ يعني أمر مسلمات عنده لا تقبل رجعة، هو يبني عليها، يقيس الأمور عليها، يقيس رأيك ورأي على هذه الأصول، بل يقيس الكتاب والسنة على هذه الأصول. كما قال قائلهم: إذا تعارض العقل والنص ماذا نفعل؟ نقدم العقل ونطرح أن الصورة تتكرر اليوم، ولكن كما قلنا بمسميات أو بصور مختلفة. أما القالب، أما القلب فواحد، أما الأصل فواحد، ولكن أحيانا نتلبس مصلحة الدعوة، أحيانا مطلبات مرحلة، أحيانا غير ذلك مما تعرفون. فهذا كان سببا رئيسيا لاختلاف الأمة عامة في مسائل الأصول، والاختلاف من اختلف خاصة في مسائل الإيمان والكفر، في مسائل الإيمان والكفر. وهذه مسألة تظهر جلية بوضوح عندما نتكلم عن المرجئة وعندما نتكلم عن الخوارج. فنرى أن الفريقين على بعد ما بينهما، انتبه، على بعد ما بينهما اتفقا في هذا المسلك. الخوارج اتفقوا في هذا المسلك والمرجئة اتفقوا معهم في هذا المسلك. وهو أي شيء؟ أن كلاهما الخوارج والمرجئة أصلوا أصولا من عند أنفسهم ووضعوا معاني تلك المصطلحات الشرعية من عند أنفسهم بارئهم وهوائهم، ثم بعد ذلك أخذ ينظرون في الكتاب والسنة، فما وافقهم زعما أخذوه، وما أعرضهم أوروه وحرفوا، ومنهم من ردوه بالكلية كما فعل غلاة الوعدية من المعتزلة زعما بأنها حديث أحد يواجب فيها الاعتقاد. فيما يتعلق بهذا الباب، باب الأسماء والأحكام، ننتبه لهذه المسألة إنها مهمة جدا، تعلق بهذا الباب وبغيره من أبواب المعتقد، لمعرفة الألفاظ الشرعية الواردة في ديننا، سواء تلك الواردة في الكتاب أو تلك الواردة في السنة، مسلكا لمعرفة معاني الألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، كم مسلك؟ مسلك يميز ويخص أهل السنة الجماعة، ومسلك يميز ويخص من؟ أهل البدع، أهل البدع. في هذا الباب الخوارج والمرجئة كل من خالف في باب الإيمان والكفر. المسلك الأول أو الطريقة الأولى هي تتبع وانتبه، الآن نريد أن نعرف معنى لفظ ورد في الكتاب والسنة، لفظ ورد في الكتاب والسنة. مسلك أهل السنة الجماعة الذي قرروه هو تتبع تفسير هذه الألفاظ، تفسير أي شيء؟ هذه الألفاظ، معاني هذه الألفاظ، وما أريد بها من جهة من؟ من جهة صاحب الشرع المبلغ عن ربي، أعلم الخلق بربه وبدينه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فنتبع معنى هذا اللفظ من جهته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن طريق تقصي واستقصاء بيان الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا اللفظ لمن؟ لأصحابه الكرام. ومن ثم الصحابة الكرام قاموا بتبليغ الإمامة لمن؟ لمن؟ بعدين إلى أن وصل هذا الدين بحب الله إلى يوم الناس. هذا هو المسلك الشرعي والوحيد مقرر الشرعي والوحيد لمعرفة معاني الألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة. نعرف معناها من جهة من؟ من جهة صاحب الشرع المعصوم الذي بلغه لمن؟ لصحابته الكرام. والصحابة الكرام بلغوه لمن؟ ومن بعدين إلى أن وصل إلينا بالأسانيد الصحيحة المتصلة. نعم هذا مسلك. هناك مسلك آخر كذلك كما قلنا لمن؟ لأهل البدع. وانتبه لهذا المسلك. وهذا المسلك تطبيق لما ذكره الشاطبي أن القوم اعتقدوا آرائهم وأصلوا أصولهم ثم نظروا الأدلة الشرعية من وراء ذلك ولم يأخذوها ما أخذ الاحتقار عليها أو التعويل إليها. نعم هذا المسلك هو النظر المباشر إلى هذه الألفاظ. ينظرون إيش؟ مباشرة إلى هذه الألفاظ اعتمادا على أي شيء؟ على تفسير النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا لا. على ما وصل إليهم بالإسناد المتصل من جهة الصحابة والتابعين وأئمة هذه الأمة وخيرها؟ لا. النظر المباشر إلى هذه الألفاظ من خلال انتبه هنا من خلال أي شيء؟ من خلال مقدمات مضمون صحتها. مقدمات إيش؟ مضمون صحتها. من الذي وضع المقدمات؟ صاحب الشرع؟ من الذي وضعها؟ هم الذين وضعوها من عند أنفسهم. وهذه المقدمات إما أن تتعلق بدلالة اللفظ في مسألة معنى قال لك الإيمان هو التصديق لغة نشرة ومن ثم بنوا على ذلك التفريعات التي حدثت في الأمة بذات الإجياء وما ترفض عليه. وظهر هذا فليا في الأسماء والصفات. إما أن تكون تلك المقدمات عائدة لدلالة الألفاظ وإما أن ترجع للمعاني المعقولة. ترجع للمعاني المعقولة. ما هو الإيمان؟ الإيمان جزء واحد لا تجزئ. ما هو كل الدين بفرضه ونفسه أتانا بدعة الخارج. فإما أن ترجع لدلالة اللفظ وإما أن ترجع للمعنى المعقول وينظر للفظ ويبني في فراسه معنى لهذا اللفظ في بناية لهذا المعنى تقيد بموضع النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما تقيد فيه لا في قليل ولا في كثير وإنما هو تبنى هذا المعنى من عند نفسه باستحسان بقول شيخ بتبني الأصل من أصول التفسيرة إلى غير ذلك. نعم إذن هذه المقدمات المضمونة إما أن ترجع لدلالات اللفظ وإما أن ترجع للمعاني المعقولة. طب ما هي هذه المقدمات؟ هذه المقدمات إما أن تكون مقدمات منطقية وحسب البدعة إما أن تكون مقدمات منطقية وإما أن تكون مقدمات كلامية وكلامها ظهر معنا في أي شيء في أي باب باب الأسماء والصفات وإما أن تكون مقدمات لغوية كما في بدعة الإجزاء لما تكون مقدمات أي شيء لغوية. إذن القوم لا يعتمدون في أخذهم لمعاني تلك الألفاظ الشرعية الواردة في كتاب السنة على ما ورد من جهته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مما بلغه الصحابة ومن بعدهم. لا إنما يعتمدون على مقدمات. هذه المقدمات إما أن تكون منطقية أو كلامية أو لغوية وترجع هذه المقدمات إما لدلالة اللفظ وإما للمعاني المعقولة. وكلا الأمرين يظهر بوضوح في دراستنا لمبحث الإيمان ومبحث الكفر إن شاء الله. يقول الإمام أحمد في مقدمة كتابه الرد على الجهنية ونقلها عنه في الإسلام الثانية في كتابه الإيمان صفحة 374 قال رحمه الله فأما من تأوله أي القرآن فهو الآيات أو أي القرآن بلا دلالة